قصة الإحسان أمي، نعمة الرحمن أمي، مسلك الرضوان أمي، جنة الدنيا بأمي. أمي يا نبع الحنان، يا طريقا للجنان، يا عيونا لا تنام، أنت يا حضن الأمان، دعوة منك تداوي جرح قلبي واعتلالي، وبها تسمو حياتي يا سبيلا لنجاتي. قصة الإحسان أمي، نعمة الرحمن أمي، مسلك الرضوان أمي، جنة الدنيا بأمي. كم ذرفت من دموع، كم بكى القلب الولوع، إن بكت عيني لحزن أو تفارقت الجموع، وسهرت في غيابي ترقبي مني رجوع، تسأل الرحمن حفظا في سجود وركوع. قصة الإحسان أمي، نعمة الرحمن أمي، مسلك الرضوان أمي، جنة الدنيا بأمي. يا إلهي يا كريم، يا غفورا يا رحيم، أدخل الجنات أمي دار خير ونعيم، وارض عنها ثم عني وجميع السامعين، وأعني على بر ورضاء